الليلة ليلة الوحشة. السلام عليك يا مولاي وسيدي يا أمير المؤمنين يا وجيها عند الله يا مولاي يا بعدما دفنوا أمير المؤمنين شيخ نسمح لناخذ الجماعة سوية نأخذهم إلى دار أمير المؤمنين الليلة ليلة الوحشة عندما دفنوا أمير المؤمنين ورجعوا من دفنه استقبلتهم زينب عليه الصلاة والسلام قالت بالله عليكم طمع اللسان حال أذكر كيف استعددتم لدفن أمير المؤمنين شلون تقلبكم تدفنوا علي بن أبي طالب صير يعني وعدكم علي بن أبي طالب إلا أنه عندما رجعوا في الطريق سمعوا من قرابة أنينا هاي القصة وايم أثربية سمعوا أنين كل سنة أنقلها سمعوا أنين دخلوا القربة فرأوا رجلا كبير السن بصيرها أن يبكي لم تبكي يا شيخ قال كان هناك رجل كل يوم يؤنسني ويأتيني هاي ثلاث أيام فارقته يعز علي فراقه كنت مستانس وياي انه يونسني يحدثني يونسني صفه لنا هذا الشهر اللي كان يأتيك صفه لنا قال عندما كان يأتي بالرمان وكنت مشتهيا له كان يكسر الرمان ويضع في فمي حبة حبة ويذكر الله سبحانه وتعالى بعد صفه لنا قال عندما كان يذكر الله كانت يذكر الجدار معه كل الجدار هم يذكرون الله معه أسمع الجدار الأرض كلها الحوالي كلها يذكرون الله ما من شيء إلا ويسبح بحمده كان الله يفتح بصر ذلك البصير وسمع ذلك البصير بقلبه فيسمع مع أمير المؤمنين فكان يصف لهم فقالوا له يا شيخ هذا أبونا علي بن أبي طالب والآن رجعنا بالدفن قال بالله عليكم دلوني على قبره فأخذوا يد الشيخ وجاءوا إلى قبر أمير المؤمنين ما أن وصل إلى القبر إلا وألقى نفسه على القبر باكيا يرفع التراب على رأسه ويبكي واشتد بكاؤه ثم شهق شهق ومات على القايا نعم قد أرموح لفقدي أمير المؤمنين في هذه الليلة زينب سلام الله عليها وأخواتها قلها يا أبويا يا أبويا الدار وحشك لا بعيدا يا ابويا الدار وحشك لا غرف عينك يا ماي العين ابويا صعب برقب يا شمعة ضيئتنا كل نايف دايك زد ونروح لك يا قرة العين أنجدك وأنداك يا حسن وين يا خويا الدار وحشك لا واضعين جرى لأمير المؤمنين؟ ماذا جرى لسيد الأوصياء بعد موته سلام الله عليه؟ قام محمد بن الحنفية ومع الحسن والحسين أخذوا بتجهيزه سلام الله عليه، وكان الحسن يغسله والحسين يصب الماء عليه، وكان لا يحتاج إلى من يقلبه، بل كان يتقلب كما يريد الغاسل يمينا وشمالا، وكانت رائحته أطيب من المسك والعنبر. ثم نادى الحسين: أخي زينب جاءت إليه. قال: أخي هل نمي بباقي حنوب جد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فبادرت زينب سلام الله عليها مسرعة حتى أتت به، فلما فتحته فاحت الدار برائحة ذلك الطيب، ثم لفوه بخمسة أثواب كما أمرهم، ثم وضعوا السرير ووضعوا فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتقدم الحسن والحسين إلى السرير من مؤخرة، وإذا بمقدمه قد ارتفع ولا يرى حامله. ثم سار الحسن والحسين يتبعان المقدم، وأخرج الإمام علي بن أبي طالب من داره إلى مثواه الأخير، وزينب بلسان حالها: ولزي أنا يا بكيت وين دمع سارة ويا وصحايا أيتيب صرغتي صدع الأجبار ويا علي حامي الحمايا خير الأعمار بعيد البلاد للدار تنشال. وضجت الكوفة بالبكاء والعويل، وخرجنا النساء يتبعنه لا طماد: يا شيال نعش بوي ولاي لما بناتي ودعن، والله يردان يشبع شوب مني وينوح علي ويندبن. والحسين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومضى النعش الشريف مستقيما إلى بقعة النجف الأشرف وادي الغريب. قال محمد بن الحنفية: لقد نظرت إلى السرير فما مر بشيء على وجه الأرض إلا انحنى له، وإنه ليمر بالحيطان والنخيل فتنحني له إجلالا وخشوعا. فلما وصل إلى موضع قبره وإذا بمقدم السرير قد وضع، فوضعوا مؤخرا. ثم تقدم الإمام الحسن سلام الله عليه وصلى على أبيه والجماعة خلفه وكبر سبعا كما أمره أبوه. قال محمد بن الحنفية: ثم زحزحنا سريره وكشفنا التراب، وإذا قبر محفور ولحد مشقوق مكتوب عليه: هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الصالح الطاهر المطهر علي بن أبي طالب وصي رسول الله. فلما أرادوا إنزاله سمعوا هاتفا يقول: انزلوا إلى التربة الطاهرة، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. فأدهش الناس من ذلك، وألحد الإمام أمير المؤمنين قبل طلوع الفجر، ودموع الإمامين الحسن والحسين جارية، وليش حالي الحسن من نزل بقبره. سعد الله قلبك أبا محمد أبا عبد الله، إش حالي الحسين من نزل بقبره، قاعد عنده وبقيس شد العبره، ويح سيام يبكي ويجر حسرة، يقل مني أن جثنا هالرمية. ولما فرغوا من دفن الإمام قام صعصع بن صوحان العبدي رحمة الله عليه يؤذن الإمام بهذه الكلمات، فوقف على القبر ووضع إحدى يديه على فؤاده والأخرى قد أخذ بها التراب وضرب به رأسه، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، هنيئا لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك وقوي صدرك وعظم جهادك، وظفرت برأيك وربحت تجارتك، وقدمت على خالقك فتلقاك ببشارته، وحفتك ملائكته، واستقررت في جوار المصطفى، وشربت بكأسه الأوفى، فأسأل الله أن يمن علينا باقتفائنا أثرك، والعمل بسيرتك، والموالاة لأوليائك، والمعاداة لأعدائك، وأن يحشرنا في زمرة أوليائك. ثم بكى بكاء شديدا، وبكى كل من كان معه. وتسمحوا لي أيضا أن أأتي بحكاية هذا الرجل المسكين والذي جاء بذكره سماحة السيد. قال الراوي: ورجع الحسن والحسين ومن معهما من مع خواصهما وأهل بيتهما، فمروا على خربة في الكوفة، فسمعوا أنينا فقفوا أثره، فإذا به رجل قد توسد لابنه وهو يحن حنين الفتل الوالها، فوقف عنده الحسن والحسين وسألاه عن حاله. رد الحسين وحسين يتباشون، وين من تفنى وابوه منور العيون. لا تبخل بالصوت ابويا سويت فينا الليل. رد الحسن وحسين يتباشون، من دفن وابوهم نور العيون، وبذاك الدرب لنهم يسمعون، واحد يحن وينوح متشوان. جو شافه فوق القاع مطروح مطروح يحن حلة الفكلة بقبوب مجروح. اش عندك جاوبه؟ ليش السماعة سويت بينا الليل؟ ليش اش عندك جاوبه؟ شوت ون وتنوح وعلي امين، وعلي امن وجهك مغير الوانه. قال: اني رجل غريب لا اهل لي، وقد امرتني وقد اعوزتني. سنتم على اسف لكم، هي المصيبه المهمه اللي على امير المؤمنين. وكل ليله ياتيني شخص اذا هدات العيون بما اقتات من طعام وشراب، ويجلس معي يؤنسني ويسليني عما انا فيه من الهم والحزن. وقد فقدته منذ 3 أيام. غريبان غريبان يجلهم ذبني العود يا ابا الارامل والايتام. غريبان يجلهم يا ابويا ذبني العود. وجيت الهرم تشان وصرت معزوم. يجي واحد بصدر العلم مكنوز يطعمني وعلي وعبر احزان احزان. اي والله يا ابويا فقدت الكان يفقدني بطعامه. ومن يقعد يسلين بكلامه صارت غيبته ومدة ايام 3 أيام. شو عن توان مو من عادته يتأخر. فقال له وهما يبكيان صفه لنا. قال اني مكفوف البصر ولا ابصره. فقال ما اسمه؟ قال كنت اسأله عن اسمه ولكن يخفي علي اسمه فيقول انما ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. فقال له اسمعنا من حديثه شيئا. قال لهم دأبه التسبيح والتقديس والتكبير والتهليل. وان الاحجار والحيطان تسبح بتسبيحه وتكبر بتكبيره وتهلل بتهليله وتقدس بتقديسه. قال ليل على ما شنهي لذي بينها ولا عرفك بالك نعلي. بصير انا يقلهم ومنحات شي اسمع بالحمد يلهج لسانه. قال له هذه صفات ابينا امير المؤمنين وقد افجعنا فيه اشقى الاشقياء ابن ملجم المرازي. وها نحن راجعون من دفنه. فلما سمع ذلك منهما لم يتمالك نفسه. اخذ يلقم على صدره وعلى رأسه دون ان رمى بنفسه على الارض. فشهق شهق ومات. وامر الامام الحسن بتجهيزه سلام الله عليه. ولكن لما رجعوا الى دار علي بن ابي طالب الموحش يا دار مجدك عنا عليك يا دار وين الجار ونراعيك يا ابا الحسن يا علي. اقول سيدي ابا الحسن سيدي يا امير المؤمنين كلنا مفجوعون بهذا المصاب. سيدي ابا الحسن أمخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. يا ليت شخصك في الأحياء حاضر وحسين مطروح بعرفة كربلا. نعم سيدي أبا الحسن غسلوك وحنطوك صلوا عليك دفنوك في النجف الأشرف وأقيم العزاء في دارك وفي مسجد الكوفة. ولكن ولدك الحسين يبقى 3 أيام بلا غسل ولا كفن. لم يصلي أحد عليه صلاة الأموات. نعم صلت على جسم الحسين سيوفه. وجد حسين حد الشمر نحر وجد وداسة الخيل على صدر. وسبب تيام نار لي على يقول لما الامام زين العابدين اجى شلون دفن ابوه؟ يريد يقبله يضع خده على الارض. نعم وجده جزه بلا راس. ابويا يا ابوي صار يعطي ما جرب ناس والله شفتك اكثر من خيل تندال. ابويا وتعالي الوكيل تنزلتك بلا راس. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. إلهي أسألك وأدعوك وأتوسل إليك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وأئمة الهدى، فرج عن كل مكروه. اللهم اجمع شملنا في العراق قريبا عاجلا. اللهم ارزقنا زيارة أمير المؤمنين قريبا عاجلا. اللهم فرج عن إخواننا المسجونين المظلومين في زنزانات البعث الكافر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وعجل الفرج لوليك الحجة ابن الحسن، ولا تفرق هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. ارزقنا حسن العاقبة يا كريم إلى أرواح العلماء والشهداء، خصوصا إلى روح إمام الأمة، وإلى أماتكم جميعا. الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.